صحيح كل ما علاك فأظلك، سقف زي السقف كده، بس سقف ايه ده؟ ده احنا علشان نعمل قبة زي دي كده بتاع، شوف عملنا كم هيصة عمدان، وهو عامل الحكايه دي اللي حول الارض كلها كده سقف ومحفوظ وبلا ايه؟ وبلا عمل، ولا فيهاش نتوء ولا فضول. ارجع البصر كرتين ايه ينقلب، ما فيها من ايه؟ من فطور. تشوفها كده نعمة لما ما يكونش في غنباه، تشوف ايه البوية اللي معمولة بها دي، ما فيش حتة بهت عن حتة ولا حتة اللطشة فيها مش عارف ايه، وملساء كده حاجة ايه دي. والسقف الواسع الاوي ده اللي حوالين الدنيا دي كلها العالم، ازاي يبقى سقف كده من غير عمل؟ قال انتوا بتشوفوها كده. انا وانا بقول كلام من عندي، طب امشوا كده شوفوا اي عمود يقابلكم، امشوا كده شوفوا كان قابلكم اي عمود يبقوا قولوا ده كلامي مش شوفوا.